بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله شيخ محمد، نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع. الحقيقة المستمع كتب إلى البرنامج بخط واضح، علي بن محمد العلي من الرياض، يقول: أرجو عرض أسئلتي على الشيخ محمد بن عثيمين. ما حكم قراءة الإمام في صلاة التراويح القرآن كله؟ هل هذا واجب أو مستحب؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم القرآن في صلاة التراويح؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة التراويح هي قيام الليل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح هي قيام الليل في رمضان، وسميت بذلك لأن السلف كانوا يطيلونها وكانوا يستريحون بين كل 4 ركعات، وهي سنة بحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبفعله، فإنه قام بأصحابه عدة ليال في رمضان ثم تخلف وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقيام رمضان جماعة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وبعد أن تخلف عنها النبي عليه الصلاة والسلام صار الناس يصلونها إما فرادا وإما أوساعا، كل 2 أو 3 أو نحو ذلك وحدهم. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم ذات ليلة وهم يصلون أوزاعا، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر تميم من الدار وأبي بن أكعب أن يقوم للناس ب11 ركعة، ففعل ذلك، فكانت سنة إلى يومنا هذا. ولم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي قام فيها للناس أنه ختم القرآن كله، ولكن كثيرا من أهل الفقه رحمهم الله قالوا: ينبغي للإمام أن يختم القرآن كله في هذا القيام ليسمع المصلين جميع القرآن الذي كان ابتداء إنزاله في هذا الشهر المبارك. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. أما السنة فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمل بهم القرآن. نعم. من قرأ أجزاء متفرقة في صلاة التراويح في رمضان لا حرج أن يقرأ أجزاء متفرقة في قيام رمضان في التراويح لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. طيب، أيضا يقول: ما الدليل على دعاء ختم القرآن في التراويح؟ وهل من الأفضل المداومة على ذلك أو تركه أحيانا؟ ليس هناك دليل على الدعاء الذي يكون عند انتهاء القرآن في صلاة التراويح، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما أعلم، وغاية ما ورد في ذلك ما يذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. أما أن يكون ذلك في قيام الليل في التراويح فلا أعلم ذلك، ولكن جرت عادة الناس اليوم على أن يختموا أو على أن يقرأ هذا الدعاء بعد انتهاء القرآن، فمن تابع إمامه في ذلك فلا حرج عليه، أما أن يفعله هو بنفسه فإن الذي أرى أن لا يفعله، لأن شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لا ينبغي لنا أن نفعله. ولو أن الإمام جعل آخر القرآن في صلاة الوتر وقنت فيهم بعد انتهاء القرآن بنية أنه للقنوت لكان ذلك طيبا، والمهم أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يختمون القرآن بهذا الدعاء في صلاة التراويح، وما لم يرد فلا ريب أن الأفضل تركه وعدم القيام به، لكن متابعة الإمام فيه أولى من مخالفته والخروج من المسجد بلا شك. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة وليس بسنة، ومع هذا يقول إذا تم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، وهذا دليل على أن السلف والأئمة يرون أن الموافقة في أمر لم يتبين فيه معصية الله ورسوله وإنما هو ميدان للاجتهاد فإن الائتلاف عليه أولى من المخالفة. نعم. المستمع شيخ محمد أيضا يقول إذا صليت الوتر مع الإمام في أول الليل ثم أردت أن أتنفل في آخر الليل فكيف أفعل؟ إذا كنت عازم على أن تقوم في آخر الليل فلا توتر مع الإمام، وحينئذ فإما أن تنصرف ولا توتر، وإما أن تدخل معه في الوتر، فإذا أنهى وتره وسلم تأتي أنت بركعة لتشفع الوتر حتى لا توتر قبل أن تتهجد. ولهذا أصل في السنة، وهو أن الإمام المسافر إذا تم بالمقيم فإن المقيم إذا سلم الإمام المسافر من الركعتين قام فأتم ما بقي عليه، وهذا أيضا إذا سلم الإمام من الوتر يقوم فيشفع الصلاة بركعة أخرى حتى يجعل آخر وتره في آخر الليل حتى يجعل وتره في آخر الليل. يقول ما هو الأفضل، المداومة على دعاء القنوت في الوتر أو عدم المداومة؟ الذي أرى أن الأفضل عدم المداومة، لأن الظاهر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت، ولهذا لم يرد عنه القنوت في الوتر في حديث صحيح، أي أنه كان هو صلى الله عليه وسلم يقنت، وقد ورد عنه أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما دعاء يدعو به في قنوت الوتر، فإذا قنت أحيانا وتركه أحيانا فهو عندي أفضل. بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة المستمع شيخ محمد يقول ما هو الوارد في دعاء القنوت وهل يجوز الزيادة عليه؟ الوارد في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعالى. ويجوز أن يزيد الإنسان عليه لأن هذا مقام دعاء، وما كان مقام دعاء فإن الإنسان يأتي فيه بما ورد وإن زاد فلا حرج. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يدعون في قنوتهم بأن يلعن الله تعالى الكافرين، وهو ليس من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يزيد في قنوته ما يريد مما ليس بإثم ولا قطيعة رحم. نعم. آخر سؤال في رسالة المستمع يقول ما معنى قولنا في الدعاء لا نحصي ثناء عليك. معناه أن الله عز وجل لكمال صفاته الذي لا منتهى له لا يمكننا أن نحصي الثناء عليه، وذلك لأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال التي هي أكمل شيء، وهو سبحانه وتعالى ذو نعم لا تحصى، وكل نعمة ينعم بها فإنه يستحق عليها الثناء. ومن المعلوم أننا لا نحصي كمالات صفاته ولا نحصي إنعامه أيضا، فنحن لا نحصي ثناء عليه، ولكن هو كما أثنى على نفسه، وهذا ثناء مجمل معناه أنك يا ربنا كما أثنيت على نفسك من الثناء الذي لا نبلغه نحن. نعم. من العراق محافظة بابل المستمعة الذي رمزت لاسمها بألف ميم فا زادال، تقول في رسالتها بأنها كانت تصوم الاثنين والخميس قبل الزواج، وعندما تزوجت تغيرت حياتها لأن زوجها يأتي كل شهر 7 أيام ثم يذهب. السؤال تقول فيه المستمعة: هل يجوز لي عندما يذهب زوجي أن تغير الصيام، أن تغير صيام الاثنين والخميس وتصوم من كل شهر 3 أيام ليس خوفا من زوجها، ولكن تقول لا أريد أن يتضايق من صيامي، وتقول لكي أرضي الله ثم أرضي زوجي ولا أريد أن أترك صيام التطوع، فماذا أفعل؟ وتقول: وإذا لم يقبل زوجي أن أصوم أو أن أصلي صلاة الليل هل يلزمني طاعته؟ إذا كان زوجها شاهدا يعني حاضرا فإنه لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان غائبا فلا حرج عليها أن تصوم ما شاءت، سواء كان 3 أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس أو غير ذلك مما يشرع صيامه. وكذلك صلاة الليل إذا كان زوجها شاهدا وكان صلاتها بالليل تمنعه من بعض الاستمتاع فإنها لا تفعل ذلك إلا بإذنه، وإن كان غائبا فلها أن تصلي ما شاءت. وكذلك إذا كان حاضرا ولم تمنعها صلاتها من أن يستمتع بها كمال الاستمتاع فإنه لا حرج عليها أن تصلي وإن كان حاضرا. نعم. رسالة المستمعة الحقيقة شيخ محمد من العراق محافظة بابل ألف ميم فازة دال، تقول في رسالتها الثانية: يزورنا في البيت من الأقارب من لا يصلون ولا يؤدون الواجبات ويشركون بالله والعياذ بالله، ومنهم من يقول لي ندعو الأولياء والصالحين عجزت من نصحهم، هل يجوز مجالستهم؟ وعندما أتحدث عن الدين يضحكون مني ويسخرون ويهزؤون ويقولون لي هذه عابدة اتركوها، وعندما يقولون هذا أتضايق كثيرا وأقول يسامحهم الله، وعندما أقول لوالدتي يا أماه لا تشركي بالله لا تعرني أي اهتمام، وإذا استمعت إلى برنامجكم نور على الدرب تقول بأنك لن تدخل الجنة على عملك هذا، وإذا استمريت على استماع هذا البرنامج أو غيره من البرامج الدينية فسوف تصابين بالجنون، وأقول لها بأنني لست مجنونة ولكن الله هداني، ماذا أفعل لكي أرضي الله سبحانه وتعالى ثم أرضي أمي والناس؟ نصيحتكم يا شيخ محمد. نصيحتنا أولا نوجهها إلى هؤلاء الجماعة الذين وصفتهم بأنهم لا يصلون وبأنهم يشركون بالله ويسخرون من الدين وممن تمسك به، فإن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يعلموا أن دين الله حق وهو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أركانه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الكفر والشرك البالغ غايته. وعليك أيضا أن تحرص على مناصحتهم ما أمكن ولا تيأسي من صلاحهم فإن الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، فربما مع كثرة البيان والنصح والإرشاد يهديهم الله عز وجل. وإذا تعذر إصلاحهم فإن الواجب هجرهم والبعد عنهم وعدم الجلوس إليهم، لأنهم حينئذ مرتدون عن دين الإسلام والعياذ بالله. وأما قول بعضهم لك إنك إذا استمعت إلى برنامج نورنا الدرب أو غيره من الكلمات النافعة تصابين بالجنون، فإن هذا خطأ منهم، خطأ عظيم، وهو كقول المكذبين للرسل إنهم أي الرسل مجانين وكهان وشعراء وما أشبه ذلك من الكلمات المشوهة التي يقتضى بها التنفير عن الحق وأهل الحق. فاستمري أنت على هداية الله عز وجل، وعلى الاستماع لكل ما ينفع، وعلى القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، واعلمي أن العاقبة للمتقين. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع رمز لاسمه بخاء ميم ألف يسأل عن معنى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. يريد شرحا إجماليا لهذا الحديث. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة، وكانت مكة قبل الفتح بلد شرك يهاجر منها المسلمون إلى المدينة إلى الله ورسوله. فلما فتحت مكة لم يكن الهجرة منها، أو لم تكن الهجرة منها مشروعة، لأنها صارت بلاد إسلام، فسقطت الهجرة من مكة إلى غيرها. وأما الهجرة من بلاد الشرك فإنها باقية إلى يوم القيامة. فالنفي هنا عائد على الهجرة من مكة فقط. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية، معناه أن الذي بقي بعد فتح مكة على أهل مكة الجهاد إن أمكنهم ذلك، أو نية الجهاد إن لم يمكنهم الجهاد. أو يقال: ولكن جهاد ونية، أي جهاد في سبيل الله ونية خالصة، بحيث يقصد الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله العليا. وأما قوله: إذا استنفرتم فانفروا، فالمعنى أنه إذا استنفركم ولي الأمر للجهاد في سبيل الله وجب عليكم أن تنفروا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. نعم. أيضا الحديث الآخر يقول عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. يريد أيضا شرحا لهذا الحديث. شرح هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه فيه أن في المدينة أقواما يشاركون هؤلاء المجاهدين في سبيل الله في الأجر في أصل النية، فهم في المدينة لكن لا يسير هؤلاء المجاهدون مسيرا ولا يقطعون واديا، والوادي مجرى السيول، إلا وهم معكم أي بنيتهم. وذلك لأنهم تأخروا عن العذر عن الجهاد لعذر، وكل من تأخر عن العبادة لعذر فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يكون من عادته أن يعملها ثم يطرأ عليه ما يحول بينه وبينها، فهذا له أجر فعلها كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحالة الثانية أن لا يكون من عادتها أن يعملها ولكن يتمناها ويود أن يكون قادرا عليها، فهذا يكتب له أجر النية فقط لا أجر العمل كاملا. ودليل ذلك أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، أو ذهب أهل الدثور بالنعيم المقيم والدرجات العلى، وبينوا أنهم كانوا يعتقون ويحجون وأن الفقراء لا يحصل لهم ذلك، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا سبحوا الله وحمدوا وكبروا دبر كل صلاة 33 فإنهم يأتون بعمل يدركون به من سبقهم ولا يلحقهم من بعدهم. فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا هذا العمل، فرجع الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سمع إخواننا بما صنعنا فصنعوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهؤلاء الفقراء كانوا يتمنون أن يكون لديهم مال يعتقون منه ويحجون به، ومع هذا لم يحصلوا على أجر الأغنياء الذين كانوا يفعلون ذلك، ولكن لهم أجر النية حيث كانوا حريصين على العمل عاجزين عنه. نختم رسالة المستمع، يقول: كثيرا من المرات تفوتني صلاة الفجر الصبح، ماذا أعمل؟ هل أصليها صلاة فائتة أو غير ذلك؟ أرجو منكم إفادة. نعم، أعد السؤال. يقول: كثيرا من المرات تفوتني صلاة الفجر، فماذا أعمل؟ هل أصليها صلاة فائتة أو غير ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا فاتتك صلاة الفجر فإنك تقضيها كما كانت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فتصليها كما كنت تصليها في وقتها. ولكن يجب عليك أن تحرص غاية الحرص على أن تصليها في وقتها، وأن تجعل عندك منبها ينبهك إذا حان وقت الصلاة، حتى لا تكون متهاونا مفرطا. مستمعة من العراق، محافظة التأميم، أشواق الياء السليمان، لها مجموعة من الأسئلة لعلنا نستعرض بعضا منها في هذه الحلقة والبعض الآخر من الأسئلة في حلقة قادمة بإذن الله. تقول: لقد ذكر الله جل شأنه في كتابه العزيز أن أصحاب الكهف ناموا أكثر من 300 سنة، وأن العزير أماته الله سبحانه 100 عام ثم بعثهم وبعثه، وقد علمنا من شأنهم بقية القصة. السؤال: هل الموتى لا يحسون بمدة موتهم إلى أن يحييهم الله في يوم القيامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. أولا، هي ذكرت قصتين: قصة أصحاب الكهف وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عزيرا، فهو رجل حصلت له هذه القصة والعبرة بما في القصة من آيات الله عز وجل. أما أصحاب الكهف فإنهم لم يموتوا ولكنهم ناموا، ألقى الله عليهم النوم هذه المدة الطويلة التي قال الله عنها: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولما استيقظوا تساءلوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لأن النائم كما هو مشاهد محسوس لا يحس بالوقت، قد ينام الإنسان يوما أو يومين وكأنه لم ينم إلا ساعة أو ساعتين، وهذا شيء مشاهد. والظاهر أن الموتى كالنوم، وهي التي صارت فيه القصة الثانية، فإن هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فاستبعد أو استفهم كيف يفعل الله الأرض هذه القرية بعد موتها، فأراه الله عز وجل هذه الآية العظيمة: أماته الله 100 سنة ثم بعثه من موته وسأله: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. ثم أمره عز وجل أن ينظر إلى طعامه وشرابه، لم يتغير مع أنه بقي 100 سنة، فلم ييبس من شمس ولا رياح، والطعام لم ينتن، بل هو باقي كما كان. أما الحمار فإنه قد مات وذهب جلده ولحمه ولم يبق إلا عظامه، فقال الله تعالى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فشاهد العظام ينشز الله بعضها ببعض بواسطة العصب، فلما تكاملت كساها الله لحما فكان حمارا كاملا. وهذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وأنه على كل شيء قدير. والخلاصة أن في هاتين القصتين من آيات الله العظيمة ما هو ظاهر للمعتبر، وأن الجواب على سؤال السائلة، وهو أن الميت لا يدري عن المدة التي تمضى عليه، أن الظاهر أن الميت كالنائم ينطوي عليه الوقت ولا يدري عن سرعته. نعم. بارك الله فيكم الشيخ محمد وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامعة بمدينة عنيزة. انتهت حلقة هذا اليوم، نلقاكم في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.